المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري التقط صورة تذكارية مع المساهمين في النجاح في تجربة تفجير رأس نووي في قصر كمسوسان للشمس المكان الزيتي المقدس من الدرجة الأولى. كان في رفقته ري مانغون وهونغ سونمو. هنى المارشال المحترم بحرارة الصحابة المآثر الذين ساهموا في إثبات صلابة ومناعة كوريا سونغون الدولة النووية القوية المستقلة على الملأ من خلال تجربة تفجير رأس نووي المقتدر، ثم التقط صورة تذكارية معهم معربا عن الرجاء وثقة بأنهم سيحرزون نجاحا جديدا أكبر في ترسيخ المكانة الاستراتيجية لجمهوريتنا بكونها دولة جديرة حائزة على الأسلحة النووية لا يمس بها أحد عن طريق توطيد القوات المسلحة النووية للدولة والرامية إلى حماية سيادة البلاد وحق وجود الأمة كما وكيفا بواسطة إعطاء زخم أقوى لتطوير الأسلحة النووية بإطلاق الإعلان لروح بكتو الهجومية الصلبة وروح أفراد الطبقة العاملة في قرية كونزا في الخمسينات من القرن الماضي.